السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشهد الله تعالى أني أحب النظر في وجوهكم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته وأن يؤلف بين قلوبنا في محبته ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما، أن ينصر بهذه الطائفة القليلة دينه ويعزنا بهذا الإسلام ولا يحرمنا من الاجتماع على كتابه وسنة نبيه. أسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا بالإسلام قائمين، وأن يحيينا بالإسلام قاعدين، وأن يحيينا بالإسلام راقدين، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يبعثنا على الإسلام، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اجتمعنا يا أخواني عملا بقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على كتاب هذا الإمام الجلل الإمام ابن القيم الجوزية، كتاب عودة الصابرين. والصبر نعم المطية لمن امتطاها، الصبر هو السبيل إلى الجنة، لا يدخل الجنة إلا الصبر، لا يدخل الجنة إلا الصابرون. فاستعينوا بالصبر، استعينوا بالصبر، وطن نفسك وهيئ نفسك أن تصبر على طاعة الله، ولا تمل من طول القيام وطول الصيام وطول الثبات على ما عرفت من أوامر الشريعة، في ملبسك، في مطعمك، في مشربك، في نكاحك، في أولادك، في عباداتك، في معاملاتك. شرع الله أمر عظيم، لأجله قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر هو الذين آمنوا معه، لأجل أن تصلنا هذه الشريعة بيضاء لا غبار عليها، واضحة جلية بينة لا زيادة فيها ولا نقصان. من حافظ عليها حفظه الله، ومن ضيعها ضيعه الله. تحفظ الله يحفظك، احفظ الله في شرعه ودينه وأوامره واصبر على ذلك يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واصبر عن المعاصي، اصبر عن مخالفة الله، اصبر عن الشهوات وعن المحرمات. لا تكن كالدابة كلما اشتهت تناولت، بل أنت إنسان ميزك الله بالعقل، تعرف ما فيه صلاحك وما فيه عطلك وفسادك، وأي فساد أعظم وأي خسارة أعظم من أن تحرق هذه الأبدان بالنار. فاتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار بتوقي موجبات هذه النار وأسباب دخول هذه النار. فاصبر، شهوة عاجلة وحسرة دائمة، شهوة عاجلة وحسرة دائمة، تذهب لذة هذه الشهوات ولا تبقى إلا الحسرات، حسرة لا تنفع وندم لا ينفع إلا من نبادر بالتوبة قبل أن توافينا المنية. فالصبر الصبر، تواصوا بالصبر، قل لأخيك لا تفعل كذا هذا حرام واصبر واصبر، افعل كذا هذه طاعة واصبر واصبر، هون عليه ما أصابه من البلاء وانصحه أن يصبر. الصبر هو طريق الجنة، سبب دخول الجنة والصبر، الصابرون يدخلون الجنة. أما من لا يصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى البلاء كيف يدخل الجنة؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، هذه الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من الصابرين المتواصين بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهو من أهم فصول هذا الكتاب، الأسباب التي تعين على الصبر. وعرفنا أن الصبر معناها نزاع بين طرفين، الطرف الأول ما بداخلك من باعث الدين، فبداخلك فطرة سوية ودين يجذبك إلى الخير ويدفعك إلى الهدى. الطرف الآخر الهوى يجذبك إلى الردى والهلاك وإلى النار، وهما يتجاذبان دايمين ودشمان، دينك وهواك، دينك وأيهما غلب غلب. الدين يقول كذا، الشريعة تقول كذا، وهواك يريد كذا، الدين الدين الدين الدين يغلب الدين تفوز، يغلب الهوى وتترك الدين تخسر، وهكذا في كل أمر. هذا معنى الصبر. فلما أراد الإمام رحمه الله تعالى أن يذكر لك الأسباب التي تعين على الصبر، أن نقوي جانب الايه؟ جانب الدين، ونضعف باعث الهوى. لو أضعفنا الهوى وقوينا الدين حلت المشكلة. انتهينا المرة قبل الماضية كيف نضعف باعث الهوى، ذكرنا نحو من ستة ولا كم، خمسة أسباب لدفع باعث الهوى. وبدأنا المرة الماضية في تقوية باعث الدين، ذكرنا 13 وجها وسببا لتقوية باعث الدين، نتمها اليوم، ومن فاته شيء فليراجع. في الحقيقة هو واحد منها يكفي، من كان له قلب سليم واحد من هذه العشرين تكفي والله، ليست بكثرتها ولكن بتذكرها والعمل بها. تذكر واحدة من هذه البواعث تقوي باعث الدين عندك ويقوى ويغلب باعث الهوى. فاللهم اهد قلوبنا واستعملنا لطاعتك. قال الرابع عشر في تقوية باعث الدين عندك، احنا بقى بنتكلم كيف نقوي الدين عندنا، صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة. الآن الله عز وجل أنزل آيات وجعل آيات، آيات تقرأها تتلوها قرآن، فاعلم أنك لو أشهدت قلبك معاني القرآن وشغلت لسانك بتلاوته وشغلت فكرك بالتدبر فيه قوي باعث الدين عندك، فاجعل لك حظا ووردا من القرآن يوميا، هو ذلك الذي تقوي به باعث الدين عندك. إن لم يكن القرآن هو الذي يقوي باعث الدين فماذا إذن؟ مالي سكان ده هو الكتاب اللي عليه الموضوع كله، فتجعل للقرآن حظا بقدر ما تأخذ من هذا القرآن ليومك يقوى عندك باعث الدين، يقوى عندك باعث الدين للخشوع في الصلاة، يقوى عندك باعث الدين لدفع الشهوات، يقوى عندك باعث الدين في الصبر على الطاعات، يقوى عندك باعث الدين بما تقرأ من قصص الأولين وتاريخ السابقين والأنبياء والرسل، يقوى عندك باعث الدين بما يبشرك الله به ويرغبك فيه، يقوى باعث الدين بما يرهبك بما يفوتك من هذا الخير. القرآن أقوى باعث للعبد لدينه وإيمانه، ولكن على الطريقة النبوية، ليست الهذرمة وليس هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، لا، الله يتكلم وعبد يسمع ويحاول أن يفهم فإن لم يفهم بكى على نفسه ما يفهم كيف يكلمه الله ويحاول. محاولاته تزيد إيمانا وترقيه عند الله عز وجل. هذه الآيات المتلوة ثم الآيات المخلوقة. والحمد لله نحن لنا أكثر من 15 مجلس الآن في سورة النحل. وسورة النحل سمى سورة النعم، تشهد قلبك هذه المشاهد، تذكرك بما لم تكن تذكر. فالظل آية، وألوان الأشربة والعصائر آية، والنحل آية، والعسل آية، والدواب آية، والسماوات آية، والأراضين آية، والأشجار آية، والثمار آية، المأكولات آية، البشر آية بسمعهم وأبصارهم. لو تأملت في خلق الله اللي بنسميها الآيات المرئية شايفها بعينيك، يقوى باعث الدين. الله الله الله الله، تجده في كل شيء حولك. يضعف الهوى، تضعف الشهوة، يقوى الدين، يغلب باعث الدين غالب الشهوة، باعث الشهوة. فهذه هذا الوجه الرابع عشر صرف الفكر إلى عجائب آيات الله، آياته المتلوة وآياته المخلوقة المرئية. فإذا استولى ذلك على قلبه، على قلب العبد، دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسه. عبد منشغل بذكر الله يجي الشيطان؟ مش ممكن. إنه خناس، إذا ذكر الله خنس ولا مدبرا وله ضراط. فإذا حضر أحضرت وأشهدت قلبك هذا المشهد، أصبحت الآن قد دفعت محاضرة الشيطان ومحادثة الشيطان، ما فيش فرصة أنه يتكلم ويوسوس. وما أعظم غبن من أمكنه ألا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن. فلا غبن بعد هذا الغبن، والله مستعان. الغبن على الخسارة. تخيل واحد أمامه أن يكون في محاضرة الرحمن، وفي حاضرة الرسول، وفي محاضرة الصحابة، يعني ممكن يشغل وقته بهذا ويعمر الوقت، هذا الوقت العامر بهذه الطاعات، بمحاضرة الله ورسوله والصحابة والصالحين والذكر الحسن، بمحاضرة الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لو بقول لك دلوقتي حالا، أنت جالس في حجرة، تجلس مع الرسول ولا تجلس مع الشيطان؟ يدي سؤال يا شيخ. لا، أنا عايز الإجابة. يحضر معك الآن الرسول ولا يحضر الشيطان؟ لو قلت الرسول فلما لا تحضر؟ أنت ممكن الآن في هذه المحاضرة يكون حاضر فيها قال الله قال رسول الله، معك الرسول هو بقوله بسنته بهديه بدعوته برسالته. لا، أنت أبيت هذا، وأبيت إلا الانشغال بشياطين الإنس والجن. قلت أنا مش عايز الرسول، أنا عايز الشيطان دلوقتي. وبدأت نظرات محرمة، مكالمات محرمة، لقاءات محرمة. فما أعظم غبن أو غبن من أمكنه ألا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة، فرغب عن ذلك، ترك هذا إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن. فجلست مع فلان من الإنس أو فلان من الجن، وكلاهما يدعوك إلى السوء، وكلاهما تلغو وتلهو معه، وتركت محاضرة الله والرسول والصحابة. شايفين سؤالي لما قلت لكم تحب تقعد مع رسول أو تحب تقعد مع أي حد من البشر؟ قلت لا الرسول. السؤال ده أخوانا إحنا بنجيبه بسهولة، وبعدين بنرجع تاني يجي الغطاء يغطي هذا المفهوم الواضح. تأتي يوم القيامة تقول لا لا لا، إيه ده؟ ده أنا معظم عمري خليته في محاضرة غير الله وغير الرسول وغير الصحابة وغير القرآن، جعلناها محاضر للشياطين للإنس أو الجن. فالله المستعان، صارت مجالسنا مجالسنا، مجالس تلفاز، انترنت، مجالس سوء، صحبة سوء، فتركنا مجالسة الكتاب والسنة والرسول والصحابة والسلف الصالح والصالحين عموما إلى مجالسة الشياطين. ما أعظم الخسارة! ضاع العمر يا ولدي، ضاع العمر في مجالسة الشيطان. لو قلبك شهد هذا المشهد سيقوى فيه بعث الدين. كل مجلس سل نفسك، من الذي حضر الآن؟ من معك في هذا المجلس؟ ملائكة أم شياطين؟ حضر الرسول بذكره ورسالته أم حضرت الشياطين بأهوائها وشهواتها؟ الوجه الخامس عشر، قال أو الأمر الخامس عشر، التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعا. لا يرضى بذلك إلا ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب. فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له، فكيف إذا كان زاده ما يعذب به؟ ويناله بسببه غاية الألم. بل إذا تزود ما ينفع وترك ما هو أنفع منه، ما هو أنفع منه كان حسرة عليه. ركز معي، الدنيا الآن دائمة ولا منقضية؟ طويلة الأمد ولا قصيرة؟ 100 سنة؟ ستعيش 100 سنة أقصاها؟ وقصة من هذه 100 فترة لا تدرك أنت فيها شيء في طفولة، وفترة فيها هرم ويفند العبد، وفترة فيها نوم، وفترة فيها آلام، في النهاية لا يصف لك من هذه 100 شيء، لا يكاد يصف لك منها شيء. مطلوب في هذه الفترة القصيرة أن تتزود بزاد للآخرة. أتؤمنون باليوم الآخر؟ في النهاية اليوم الآخر الناس يتنافسون فيه، كلنا تجار، تجارة مع الله، فمن من يدفع رأس مال لله، ومن من يدفع للشيطان، من من يتزود للجنة، ومن من يتزود للنار. هذه الدار التي نتزود فيها هي دي الأجرة. لو تخيلنا أن العبد أمامه أن يتزود 1000 فتزود 10، نقول له خسرت ولا كسبت؟ خسرة. اللي أمامه يأخذ 1000 وخد 10، نقول له يا خسارة، كنت ممكن تأخذ 1000 خدت 10، فكيف لو خسر 1000؟ مش كسب 1000، يعني من كسب دون المستوى قلنا له خسرت. هذا كلمة ابن القيم. بل إذا آخر جملة، بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه، كان حسرة عليه. شوف كده لما تقف كده وتأخذ أدنى درجة من الجنة وكان أمامك مئات الدرجات، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، ضيعت كل الدرجات دي، كل ده بالساعات والدقائق في الدنيا اللي ما تزودتش فيها. أتدرون كم بين من لا يصلي إلا الصلاة الخمس ومن يقيم الليل ويتجافى جنبه عن المضجع؟ كم بينهم درجات الجنة؟ درجات. كم ضيعنا من ليالي؟ كم بين الصائمين وغير الصوم؟ بين من صام رمضان وحس وفقط، وبين من تزود عاما بعاشوراء وعرفة والاثنين والخميس وأيام البيض، وصام حتى نقول لا يفطر، يكاد يتم شهرا ولكن لا يتم، صيام 28 يوم كده ورا بعض لله. كم بين هذا ومن لم يصم إلا الفريضة؟ إن صيام يوم في سبيل الله يباعد النار عن وجه 70 خريفا. اليوم 70 سنة، 70 سنة بعد عن النار. اضرب 70,000 في آلاف الأيام التي صامها، 70 سنة في آلاف الأيام التي صام، يتحسر يا ريتني صمت. رأيتم عبد الله بن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من شهد الجنازة فله قيراط، أو من صلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تسلم فله قيراطان، قال لقد أضعنا قراريط كثيرة، قيراطان في الجنة، قيراطان قيراطان قيراطان قيراطان، جنازة جنازة جنازة، ترك هذه الجنازات يتحسر. ليه؟ لفاته ما هو أنفع، ما يرفعه. فالغبن الغبن والخسارة لمن فوت الربح، فكيف بمن أخذ حظا من الذنوب والمعاصي والآثام؟ خسائر، مش في الاتجاه المضاد إلى جهنم. فالدنيا سريعة، الحق أيام عمرك، لا ساعات عمرك، لا أنفاسك، أدرك أنفاسك، حاسس نفسك على كل نفس. ستدخل في الصلاة، كيف ستفوت هذه اللحظة بدون استحضار أني بين يدي الله؟ مش حاسس نفسك على ركوع وسجود، لا، على أجزاء من الركوع وأجزاء من السجود. كل لحظة لها معنى، كل لحظة لها قيمة. فالذي يضيع الثواني فضلا عن الساعات والأيام والشهور خسران. فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها، من هذه الدنيا إلى دار البقاء والخلود، أخس ما فيها وأقل نفعا إلا ساقط الهمة. إنسان ما عندوش همة، دنيء المروءة، ميز القلب. يا ابني بقول لك الجنة، بقول لك قاعد ساعة في الدنيا ترفعك درجات في الجنة، تقوم تضيع بدل الساعة ساعات، فضلا عن أن تجعل الساعات في معاصي، في عمل للنار. يبقى فيش قلب، يبقى قلب ميت، مفيش مروءة، دنيء المروءة، ساقط الهمة، لا همة ولا مروءة ولا قلب. فلا بد من حياة القلب، استشعار القلب بقصر هذه الحياة، وأنها ليست بحياة، إن الدار الآخرة هي الحيوان. ولكن أكثر الناس ما يدركون هذا وما يعقلون، فلا تكن مع هذه الكثرة الفاسدة التي غفلت عن أعظم ما ينفعها، وتركت ما ينبغي أن تتزود له، فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده. كل واحد جاي ونام بالضعف، هات بضعتك، افتح كتابك، يدور يجد الأعمال قليل، حين يعاين تشتد الحسرة. يأتي الناس بالأزواد ولا يأتي هو بشيء، أو يأتي بشيء يسير لا يكاد يبلغه مناه ومراده من الجنة. لو أشهدت قلبك هذا المشهد، لن يضيع القلب الحي لحظة ولا طرفة عين، مش يضيعها. متخيل يا أخي الكريم، لو قلت لك الآن هناك تجارة لمدة ساعة، لمدة ساعة سنفتح هذا الباب، وداخل هذا الباب خزائن فيها ما شئت، ذهب، فضة، جنيهات، دولارات، خذ زي ما أنت عايز، ولمدة ساعة واحدة فقط، لمدة ساعة واحدة داخل هذا القصر كنوز، ذهب وفضة وأموال وصور جميلة رائعة وألوان من الملاهي النفيسة العالية، وستدخل هذا المكان ساعة واحدة، هل تنشغل بالملاهي؟ هل تنشغل بالنظر إلى الصور؟ وتخرج بعد ساعة وتقول ياه ده احنا شفنا ملاهي وكلنا أكل في المكان ده؟ ولا تعجل بأخذ الذهب والفضة والجنيهات والدولارات؟ ساعة، هكذا الدنيا. الدنيا يا أخواني دار لها بابان، يوم أن ولدت أنت دخلت من باب، ويوم أن مت خرجت من الباب الثاني، إما إلى جنة وإما إلى نار. الفترة ما بين سيرك من هذا الباب إلى هذا الباب هذه الدار اللي كان فيها تحصيل، ولكن ليست جنيهات ولا دولارات ولا ذهب ولا فضة، إن العملة عند الله عز وجل هي الحسنات. خدت الدين، عشت شباب 20 سنة، خدت الدين شبابك من الطاعات، وقبلها وبعدها شيخوخة أو كهولة ثم شيخوخة 20 سنة تانيين 30 سنة، ودعت من قبل التكليف 15 سنة، ماذا أخذت في هذه الفترة من الطاعات؟ هو الموضوع كده، هو الموضوع كده أخوان. فمنا من يتزود ومنا من يخرج بلا زاد، ومنا من يأخذ زادا يسيرا لا يبلغ الجنة. فسرعة الله غالية، سرعة الله الجنة، وتحتاج إلى ماذا؟ فمن الناس من يبيع نفسه وماله لأجل أن يشتري الجنة، ومن الناس من يشغل عمره بالهوى فلا يتزوج ما حصل رأس المال الذي يدخل به الجنة. فلو أنه لو لم يحصل معاصي وحصل القليل من الطاعات فوجد نفسه في أقل المراتب في الجنة، فيندم على كل لحظة، لأن كل لحظة كان يمكن أن تعمر بما يرفعه درجات. هذا مشهد آخر يقوي عندك الإيمان، يقوي باعك الدين، استحضار مشهد الزاد. فإياك أن تتزود بما تعذب به، إياك أن تجمع حطبك في النار. تدرون ما حطب النار؟ الذنوب والمعاصي. تستخدم الذنوب والمعاصي فأنت بتكتر الحطب اللي هيشتعل عليك في النار، تكثر من الحسنات والطاعات والقربات فأنت تكثر من الدرجات التي ترتفع في الجنة. الصورة أمامك بهذا الشكل، زاد. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هكذا بيّن الله عز وجل لنا هذا الوجه في كتابه. تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحق خذ الزاد اللي يبلغك، فإن السفر إلى الجنة، ولا تجمع ما تزج به في النار. بدأ يقوى عند الباعثين. السادس عشر، تعرضه إلى من القلوب بين إصبعي، لا إله إلا الله، وجدت قلبك يابسا حجرا لا يطاوعه. تقول له الجنة، تقول له الزاد، تقول له تفكر في عجائب الله، تفكر في آيات الله، صارت الكلمات لا تحرك القلب، صارت الكلمات لا تحرك القلب. لماذا؟ لأن يا أخواني الكلمات وحدها بلا حركة للجوارح وتنفيذ بعد قليل تصير الكلمات لا معنى لها. وهذه الآفة التي يعيشها من التزم، أو كثير من التزم بالدين في هذه الأمة، جعلوا الكلام والعلم والنصح فقط هو زادهم، ففجأة وجدوا إن الكلام ما صار له الأثر الذي كان به قبل. أنا كنت أول ما التزمت سمعت درس عن النار وحركني وخلاني اشتغلت وصلت لدرجة، وبعدين اللي حصل ما عندش بحس، عادي تذكر الجنة والنار ويذكر الله وأسماءه وصفاته والأمور عادية، ده نسمعه من زمان. وهذه عقوبة من علم ولم يعمل، يصير العلم متحجرا في قلبه لا ينتفع به. أرأيتم نهرا قد تجمد وصار ثلجا، تشرب منه ازاي؟ تنتفع منه ازاي؟ تعرفش، عايزه يسير، يصير حياة. هكذا العلم إن لم يجريه العبد بتنفيذ فوري، يعرف ويتدبر العشر آيات ويعرف كيف يعمل بها ويصبر ليعمل بهذه الآيات مرة واثنين وعشرة ويستمر، تبقى الآيات في قلبه حية، وإلا تيبست في قلبه هيحفظها بالقراءات العشر الـ14 ومش هيجد أثر لها. لماذا؟ ما تدربش على ذلك، ما تدربش أن كل قراءة لها زكاة، كل قراءة لها تنفيذ، كل قراءة لها تدبر وعمل، كل قراءة لها دعوة وأمر ونهي بالمعروف ونهي عن المنكر. فحياة القرآن تكون بذلك. إذا وجدت القلب قد يبست هذه السورة، فاعلم أن قلبك مع سائر القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتعرض إلى من القلوب بين أصبعين. إزاي بقى نتعرض لله؟ تقف بين يديه، قم ليلك، قل يا ربي ما قمت إلا لأجل أن تستحق قلبي، لا طلبة لي سواها، مش عايز حاجة، بس أنا مش لاقي قلبي، أزمة الأمور بيدك وقلبي من هذه الأمور، فرج عني ما هو فيه. قسر صار كالحجارة أو أشد قسر. فالأمر السادس عشر لباعث الدين تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه، وأزمة الأمور بيديه، وانتهاء كل شيء إليه على الدواء، فلعله أن يصادف أوقات النفحات، كما في الأثر المعروف إن لله في أيام دهره نفحات، فتعرضوا لنفحاته، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. هذا حديث ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وروي أيضا من مسند أبي هريرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما، وحسنه الشيخ الألباني مرفوعا بمجموع طرقه وشواهده. فلله نفحات في أيام دهن، تدرون ما نفحات؟ أوقات يفتح فيها على العبد يعطيه بلا حدود. فلو لم تعرض قلبك دائما لهذه النفحات، وانت في سن امتى؟ دي مواسم يا حبيبي، دي مواسم. لو لم تفتح قلبك وتهيئه لذلك فمتى؟ ولعله في كثرة تعرضه، من كثرة ما يبدأ يدعو الله ويسأل من قلبه بين أصبعين من أصابعه، أن يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، من أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة. إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره أنه يتعرض لهذه الأوقات ولهذه الأمور والدعاء والدعاء، يشرح صدره كده للدعاء، يوشك الله عز وجل أن يوفق بين دعائه ووقت الإجابة. فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه دعاءه. لو ما كانش عايز يستجيب دعائك، ما اللي بيهمك الدعاء ليه؟ الله أكبر. فإذا فتح الله عليك في الدعاء فاعلم أنه هيأك ليجيبك. هو مين اللي يشرح صدورنا للدعاء؟ الله. طب ليه؟ ليه شرح صدر فلان للدعاء؟ لأنه قال ادعوني أستجب لكم، ليوافق هذا الدعاء موطن الإجابة فاستجب له. فلما أراد إجابته إلى خير هيأه لسبب الإجابة وهو الدعاء. اللي فعلا الكلام مش مجرد بلاغة هيسأل، طب يا شيخ هي النفحات دي إمتى وأوقات الإجابة إمتى؟ أقول له أنا لسألك السؤال، مين يعرف وقت الإجابة؟ وقت يستجيب الله فيه الدعاء. فضل يا مختار. الله يكرمك. كل ليلة، كل ليلة، كل ليلة، وأنا أكررها شاذا كان لي قلبي يتحرك، ينزل الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من صاحب حاجة؟ هل من صاحب دين؟ هل من مهموم؟ هل من مكروب؟ أفرج كربة وهمة؟ أنت مش عايز موضوعك، ما تعرض قلبك، عرض قلبك. تدخل الساعة 2 قلبك ما يسكنش أبدا، يوم جري. الآن وقت الإجابة، الآن الملك ينادي، عرض قلبك لذلك. لكن أن تبقى غافلا بوقت الإجابة وقت إجابة آخر ما بين الأذان والإقامة، وطن قلبك أو أن تسمع الأذان افضل تماما، فرق قلبك لله عز وجل ما بين الأذان والإقامة. يا رب يا رب أنا أصدق رسولك، إن كان رسولك قال هذا وقت، قال هذا وقت إجابة فكلامه حق، وإني أرجوك أرجوك أرجوك يا رب، وادعوه ادعوه ما بين الأذان والإقامة. وقت آخر نزول المطر، نزول المطر عند السفر، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بعد الصلوات وأدبار الصلوات عند السجود، آخر ما يقول عبد ربي هو ساجد. لو قضيت لو ما عرضتش قلبك في الوقت ده لله، أما الإمتى عسى أن يوافق وقت إجابة، يبقى استعادة جات لك، يبقى استعادة جات لك. تدعو الله في هذه الأوقات فيستجيب الله عز وجل نفسك بعدها مباشرة، إن شرحت للطاعة وللخير و و و و و و وزهدت في الشر وزهدت في المعاصي وكرهت السيئات وتبت واستغفرت وشرح الله صدرك وهيأت للطاعة، عرضوا قلبكم لنفحات الله. فمن أراد بحق أن يقوي باعث الدين حتى يغلب باعث الهوى فيحصل له الصبر الذي يدخل به الجنة فليعرض قلبه لله. دائما جهز قلبك عشان لما يجي النفحة من الله تجد قلبا مستعدا لذلك. فأحضر قلبك جوف الليل، وأحضر قلبك مثل هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطالب. أنت ساعدتني أن أنا أدعو وأقوم في هذه الساعات. مين فتح رجلك؟ علمتني الدعاء وما علمتني ذلك ولا عودتني عليه إلا لتعطيني. شوف لحسن رجاء الله. الفقرة التالية هذه من كلام ابن القيم تكتب بماء الذهب، قال: ولا يستوحش من ظاهر الحال، ولا يستوحش من ظاهر الحال. عرضت قلبك للنفحات وليت إن الحال أحوال مش ظريفة، وفي فقر وفي اضطهاد وفي كذا وكذا، رغم هذا الدعاء لا تستوحش من ظاهر الحال. ظاهر الحال أنك في كرب، ظاهر الحال أنك فقير، ظاهر الحال أنك مضطهد وتؤذى في دينك، ظاهر الحال لا تستوحش، يعني ما تخليش ظاهر الحال ده يوجد في قلبك وحشة تصدك عن تعريض قلبك والاستمرار في الدعاء والطلب. ليه؟ اسمع، قال: فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء في صفاته. هل كمثل الله شيء؟ متأكدين؟ يعني الله ليس له مثل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته ضمن معلوماتك وفي أفعال. أنت متخيل فعل الرب كفعل العبد؟ يعني إيه؟ يعني عايز يكرمك فداك مال مال مال وزوجة وولد ومحمول وعمارات وأفراج وسيارات لا، ده إكرام العبد. إكرام الرب ليس كمثله إكرام. صورة تانية ما تعرفهاش، هل أكرم الله يوسف؟ سؤال، أكرم الله يوسف بأنه ألقاه في الجب، بأنه جعله في السجن بضع سنين؟ تتكلم على إكرام عبد ولا إكرام رب؟ هو يعلم كيف سيرقي سبحانه وله الحكمة البالغة. إيه اللي يجيب يوسف ليس بالمصري وليس من هذه البلاد ومن البادية هناك، إيه اللي يجيبه من هناك هنا يتربى في القصور ليكون على هذه الخزائن يفعل الله ما يشاء، يعني إلقاءه في الجب ليكرمه، نعم. وجوده في السجن بضع سنين ليعليه، نعم. فلا تستوحش وأنت في الجب، ولا تستوحش وأنت في السجن، ولا تستوحش وأنت بعيد عن أبيك الذي يحبك، وعن أمك، وعن إخوتك، وعن أرضك، وعن وطنك. لا تستوحش من ظاهر الحال. ليه؟ قال: فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء. أنت كنت بتفكر زي العبد كده، تفكير العبيد إيه هو؟ إنها تصدر ركعتين بالليل، هتصحى تلاقي الدنيا مفتوحة لك، والمال إيه؟ جاي من تحت عقب الباب، ونزل من السماء، والواد الضال اهتدى، والزوجة الناشز ما شاء الله بقت طيبة. ما نصلي ركعتين، ده أنت بتتكلم عن عبيد. لكن الرب ليه نظام تاني، له حكمة وعلم لا تعلمه. فلا تستوحش يا مسكين من ظهر الحال، لا تقل دعوت ولم يستجب لي. أنت بتكلم رب كريم، كيف تتعرض لنفحاتي ولا يعطيك؟ لكن عطاءه لي صورة أنت مش فاهمها. كن مع الله ولا تستوحش من ظهر الحال. ظهر الحال أنك مكروه، لكن هذا الكرب لأجل فرج. قال: فإنه ما حرمه إلا ليعطيه، ولا أمرضه إلا ليشفيه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال، كما قيل: يا آدم لا تجزع من قولي لك، أخرج منها من الجنة، فلك خلقتها وسأعيدك إليها. لو استوحش من ظاهر الحال، خلاص يا حواء خرجنا من الجنة، خلاص يا حواء احنا في الشقاء، خلاص يا حواء، ظل يندب، ما يرجع إلى الجنة، ما أخرجك إلا ليعيدك، وما أمرضك إلا ليشفيك، وما أماتك إلا ليحييك، وما جعل الطهاد والظلم الواقع عليك إلا ليبتلي صبرك فيرفعك. أنت ليه نظرت إلى الجانب السلبي الغير صحيح؟ لما أسأت الظن بربك؟ لما استوحشت من ظاهر الحال؟ وهو إنما فعل ذلك ليراقيك إلى أعظم حال. الله ليس كمثله شيء في أفعاله، مش هتلاقي أفعال مشابهة الطريقة دي، هو ربنا بس، زي الصفات ده الشكل ده هو الله فقط. فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. أفعاله دي أفعال ذاتية ولا أفعال تقع على المخلوقين، على المخلوقين اللي أنا منهم؟ فليست كأفعاله أفعال. وعلمنا الله عز وجل سنته في ذلك، فلا تستوحش من ظهر الحال واصبر. يقوي عندك باعث الدين، وده اللي خلي المسلم أمره كله له خير. في وقت الشدة والضراء يبتسم ويعلم أن الخير آتي، لأنه يعلم أن في طيات الضراء خير، أن في طيات الضراء خيرا. هو ينتظره ويحسن الظن بربه ويرجوه لا ينقطع عنه. فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه. عيش بقى، عيش بقى وحس، عيش بقى وحس، افهم كلام الناس الكبار، افهم كلام الناس الكبار، ولا هيفضل الكلام ده حبيس عند ابن القيم وأمثاله؟ هيفضل ينتفع بهذا الكلام أشخاص قليلين، أشخاص قليلون. ليه؟ ادخل، ادخل وعرض قلبك للنفحات والخير الكبير ده. اسمع كده تاني العبارة دي: فالرب تعالى ينعم على عبده بإيه؟ بابتلاء. ينعم عليك فيبتليك بمرض، ينعم عليك فيبتليك بمال، ينعم عليك فيبتليك بزوجة، ينعم عليك فيبتليك بولد، ينعم عليك بأحوال سياسية سيئة، ينعم عليك بأحوال اقتصادية سيئة، ينعم عليك بأحوال اجتماعية سيئة، ينعم عليك. ده اللي يعرف الله يفهم هذا، والذي لا يعرف الله يقول ليه وش معنى وإحنا عملنا إيه؟ ده ما يعرفش ربنا، ده مش عارف ربنا، مش عارف النظام اللي ربنا بيعامل به العبيد. فالرب ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه. حرم يوسف من أبيه وأرضه ووطنه وطفولته عشان ليعطيه ليعطيه أبوين يخران سجدا له وهو على العرش والملك. تخيل ليبدله بأرض فيها الخيرات كانوا يأتون إليه من جوانب الأرض. قال فالله يعطيه بحرمانه. فلما حرمه حرمه لأجله، حرم الله موسى من حضن أمه في أول ولادته تلقيه في الجب ويذهب إلى الذي يقتل الرضع. ليه؟ بيبتلي ليه؟ لينعم عليه. أخرجه من بيت فرعون اللي مكث فيه 10-15-20 سنة. ليه؟ ليه ابتلاه يمشي في الصحراء كده لا يهتدي إلى طريق ويدعو الله ويصل إلى أقصى الدنيا هناك في الصحراء وفي البادية؟ عشان إيه؟ عشان ينعم عليه بزوجة صالحة. هناك زوجتك هناك في الأردن مش هنا، أنا مجهزها لك. لا بد أن ترى عطاء الله في حرمانك وإنعام الله في ابتلائك. اهدى واعرف ربك واعرف سنته تجد نفسك قرير العين والقلب، وهذا مما يقوي عندك باعث الدين ويصحه بثقمه. هو ابتلاك وانت صغير بالمرض ده علشان يبقى مناعة لك عمرك كله، ابتلاك بهذا المرض لأجل أن تصح للجنة، فإنك فيك جملة من الذنوب لا يكفرها إلا هذا المرض، لو كانت موجودة لدخلت النار. فابتلاك بهذا المرض يكفر هذه السيئات ليصحك، يجعل هذا العبد صحيحا لدخول الجنة. يبقى ممكن تكون صحة في الدنيا وصحة لدخول جنات النعيم. ويصحه بثقمه، فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه. يبقى احنا مش هنستوحش ولا نتضايق ولا نتخنق إلا من حاجة واحدة بس، أن نعصي الله، أن نغضب الله، دي الحاجة الوحيدة اللي تخنقك. إن لم يكن بك علي غضب تفرقش معايا، مش مهم بقى صحة ولا مرض ولا غنى ولا فقر، ده كله ما يفرقش معايا، بس كنتش انت غضبان يا رب. ممكن يكون المعنى ده بجد في قلبك، يبقى الظروف سيئة جدا بس أنا هداني ماشي على الصراط المستقيم وهو مش غضبان عليا لأني ماشي على الصراط المستقيم، أنا بمتثل الشرائع والدين بس مش باين لها نور والدنيا بتضيق، المهم أنا ماشي في الصراط المستقيم، هو معلوش غضب، هو ليس فيه غضب علي، أنا راض. وتنتظر في هذه الشدة التي أنت فيها عين الفرج. يبقى عايز تطمن لحاجة واحدة بس، أنك ترضيه، أنك في الطريق الذي يحبه هو. حينئذ سترى النعيم في الابتلاء والعطاء في الحرمان والصحة في السقم، وهكذا هتوصل للدرجة دي. الوجه 17 لتقوية باعث الدين في قلب العبد، أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين. أنا أشوف أن كل واحدة من دي كفيلة لو عشتها كده أنها تصحح دينك وتقوي الباعث، لكن مخلان أقول لك عشان إذا قلبك ما جاش بدي اديله دي، ما جاش بدي اديله دي، يمكن يجي بالاثنين دول مع بعض، يمكن يجي بالثلاثة بالأربعة بالخمسة بالعشرين، بس شوف قلبك هيجي إزاي. يعلم بأن فيه جاذبين متضادين، ومحنته بين هذين الجاذبين. جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين، حاجة بتشدك لفوق عشان ترفعك في جنات النعيم في أعلى عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. في حاجتين بيشدوك، حاجة بتشدك لفوق وحاجة بتشدك لتحت، فكلما انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة، ينقاد له درجتين ثلاثة أربعة عشرة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين في الأرض السابعة السفلى. في حاجات بتشدك لفوق وفي حالات من شدة الباحث، ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل، عايز تعرف أنت مع الرفيق الأعلى، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، ها؟ يعني إلى الرفيق الأعلى، حياة الرسول كلها إيه؟ طاعة طاعة طاعة طاعة، دعوة دعوة دعوة دعوة، صبر صبر صبر صبر، جهاد جهاد، عمال يرتقي يرتقي الأعلى، فقال إلى الرفيق الأعلى روح طالع فوق. طب أنا روحي طالع فوق ولا نزل تحت؟ إذا أردت أن تعرف فلينظر، عايز تعرف عند موتك هتكون للرفيق الأعلى ولا في سجين في أسفل سافلين؟ قال فلينظر أين روحه في هذا العالم، وانت لسه في الحياة الدنيا ولسه في العالم اللي انت عايش فيه، شوف روحك فين، فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الذي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها، فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء، وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، وقد قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهمامها وأعمالها إلى أعلى، والنفوس السافلة إلى أسفل. وانتهى كلام ابن القيم. تعالوا نعيش، في جاذبين، حاجة بتشدك لفوق وحاجة بتشدك لتحت، هذان الجاذبان حسي مادي ومعنوي، أقربها لك بصورة الكل عارفها وسمعناها من آبائنا وأمهاتنا كثيرا جدا، في صاحب يجذبك إلى أعلى، يجذبك إلى الخير، يجذبك إلى الجنة، يعينك على الطاعة، رؤيته وحدها كفيلة بأن تدفعك إلى الخير، وهناك صاحب يجذبك إلى أسفل، انظر إلى أيهما تنجذب، بتحب تروح مع مين فيه، واعلم أن روحك عند الوفاة ستكون كذلك. شوف الجواذب في الدنيا إيه، وربنا بيجاذب من جنس العمل، إن جذبت إلى أصحاب النار فاعلم أنك في النار، إن جذبت إلى أصحاب الجنة تجد قلبك يصبو يحن يندفع إلى صحبتهم وكلامهم والاتصال بهم والعمل بعملهم، فاعلم أنك كذلك. وجدت العكس في العكس، هتقرأ شوف عايز تقرأ ايه، قراءاتك تدل انت منجذب لأعلى ولا منجذب لأسفل، فتجد روحك قلبك يدك نظرك متشوق ان يقرأ الآيات الأحاديث أحكام فقهية سيرة الرسول عقيدة صحيحة سيرة الصالحين أعمال الطيبين، يبقى انت طالع لفوق معه. وجدت انك منجذب لأسفل للدنيا ومرادات الدنيا، اعلم انك يوم القيامة روحك ستكون لأسفل في قراءتك. اول ما تفتح جهاز المحمول شوف ايدك راح عليه، ساعة طلوع الروح زي ما ايدك ما رايحة روحك هتروح بالضبط، واحد روح وراح إلى ايه كلام العلماء ايه نصائح الصالحين ايه كلمات الطيبين، يبقى روح صار على الأعلى، عند الموت يكون كذلك. ذهبت إلى سفول إلى شهوة إلى مال إلى نساء، يبقى تنجذب إلى أسفل، سيكون عند الموت كذلك. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم وغيره كذا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هو كل أقواله كل أفعاله كل نظراته كل صحبة كل قراءة كل قناة من القنوات اللي كان يضغط عليها بزر بتدل أنه أخذ روحه لأسفل لأسفل لأسفل، متوقع عند الموت تحطر على الفوق، خلاص هو درب روحه ونفسه على السفول على النزول على الجاذبية إلى نار جهنم وأعمال أهله، خلاص هو رحلي. فانتبهوا لهذا يا أخوان، انتبهوا لهذا المعنى، معنى خطير جدا، إلى أيهما تنجذب في حياتك وكذلك سيكون انجذابك عند مماتك. يا ترى كل ليلة من حياتك تفتح أبواب السماء ولو صلاتك طلعة، وقيامك صاعد، برك، صلة الأرحام، زكاتك، صدقاتك، باب السماء اعتاد أنه بيفتح لأعمالك، شيء موجود كل ليلة وكل يوم وكل شوية. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، زي عبد لا يصعد له أعمال في يومه. ولهذا تذكرون يوم أن كان يونس في بطن الحوت دعا ربه، جاء في الأسف فقالت الملكة يا رب صوت معروف من عبد معروف. مين اللي اعتاد الموضوع ده؟ الملائكة بتقول احنا واخدين على الصوت ده، احنا واخدين على الدعاء ده، العبد اللي احنا نسمعه كل ليلة. ولهذا يقول ابن عباس فلولا انه كان من المسبحين قال من المصلين. يقول علماء في وقت الرخاء في اثنين استغاثوا وهم في البحر، يونس وفرعون. مين كانت شدته أكثر، يونس ولا فرعون؟ لا يونس، فرعون بحر، لكن يونس في بطن حوت داخل البحر. مين اللي يرجى له النجاة، اللي غرق في البحر ولا داخل بطن حوت في بطن البحر؟ واستجاب الله ليونس في شدته فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ليه يا رب؟ قال فلولا أنه كان من المسبحين، لولا ذلك للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى إيه اللي نجاه؟ السابق، العمل السابق. لما جاء فرعون وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت قبل. وصلت؟ احنا معتدين من فرعون، عمل للسفول، عمل للنار، فعند الموت هو كده، مش هينفع معادر كده. فنحن الذين نسطر مصائرنا بأعمالنا. يونس كان حياته من المسبحين العاملين بالشريعة وبالطاعة في أمر الله، خلاص، فالعمل صاعد لأعلى يصعد لأعلى، ولا مقارنة طبعا بين يونس وفرعون، لكن وقال في هذه الجزئية في هذه الشدة. فمتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر إلى روحي في هذا العالم. شوف وانت حي قبل موتك روحك راحة فيه، روحك راحة مع الصالحين وأعمال الصالحين وأعمال الجنة، ولا إلى الطالحين الفاسدين وإلى الأعمال الفاسدة والسيئات والمعاصي وأعمال أهل النار؟ هو كذلك. اللهم اهدنا في من هديت. الوجه الثامن عشر مهم جدا وطويل، فأرى نحن نؤجله للمرة القادمة، ويكفينا اليوم هذه الوجوه الأربعة أو الأمور الأربعة التي ذكرناها. اصرف فكرك إلى آيات الله لتقوي باعث الدين، آيات الله القرآن وآيات الله في الخلق. الخامس عشر فكر في الدنيا وسرعة زوالها وسرعة تزود بأعمال أهل الجنة، وإياك أن تضيع الفرصة، فإن موسمك الذي تحصل به هو حياتك. الوجه السادس عشر الدعاء واللجوء إلى الله، الدعاء واللجوء إلى الله، ولا تستوحش من ظاهر الحال، فإن الله عز وجل إنما يشدد عليك ليكرمك. الوجه الأخير أخواني أن هناك جاذبة، واعلم أن من القلوب ما يطوف حول العرش ومن القلوب ما يطوف حول الحش. الحش هو دورة المياه، الحش مكان البول والغائط، في واحد قلبه وفكره وحياته كلها بيلف حوالين دورة المياه، بيلف حوالين البول والغائط. يا واحد روحه دائما فوق تطوف حول العرش، أيوة، واحد همه الأكل والشرب واللبس والنكاح، في النهاية الأكل هيكون إيه؟ فراز، والشرب بول، فقلبه عمال يطوف حول دورات المياه، قلب نسي، شغل بالسفليات. ومين الناس من قلبه حول العرش؟ نضرب ربنا ازاي؟ ايه العمل اللي يرفعك في الاخره؟ كيف تقبض روحي على خير؟ كيف تفتح لها ابواب السماء؟ اين الدعوات؟ أين المعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين العبادات؟ أين المعاملات التي ترضي؟ أين الحلال وأين الحرام؟ لأفعل الحلال وأشتري الحرام. روحه دائما حول العرش، حول ما يرضي الله عز وجل. أما الآخر فروح حول ما يرضي بطنه وفرجه وسلطانه في الدنيا. فروحه دائما إلى أسفل. افهموا هذا المثال أو هذه الحالة الرابعة السابعة عشر، أن يعلم بأن فيه جانبين متضادين، جاذب إلى أعلى وجاذب إلى أسفل. انظر أعماله، انظر إلى أعماله، وانظر إلى أي الاتجاهين تتجه، فإنه يكون كذلك عند الموت. اللهم اجعلها دائما إلى رفيق الأعلى في الحياة وعند الممات. نعوذ بك من زخرف الدنيا، نعوذ بك من زخرف الدنيا، نعوذ بك من زخرف الدنيا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.